عهدي بهذا المسجد أن يكون في مثل هذه الساعة من كل أسبوع فياضا بأهله، متلألئا بوجوه المصلين فيه، فما لي أراه اليوم موحشا، ما لي أراه اليوم فارغا من رواده، ما لي أراه في صمت يترجم الأسى ويترجم معنى من معاني اليتر. لعل السبب يا عباد الله هو أن المصطفى صلى الله عليه وسلم أخبرنا بما أكرمه الله به من وحي ينبئ عن الماضي السحيق وعن الحاضر وعن المستقبل البعيد أيضا، وصف لنا الحالة التي نمر بها اليوم أدق وصف، ثم إنه نصحنا وأمرنا بما ينبغي أن نفعل، فكانت الكثرة فينا من أعرض عن نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصغى السمع إلى العدو المشترك الذي يتربص بنا الدوائر، فكانت العاقبة هذا الذي ترونه.